إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. بين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فضيلة هذا اليوم الذي نحن فيه، وهو يوم الجمعة. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أبانا آدم خلق فيه، وأنه أدخل الجنة فيه، وأنه أخرج منها فيه، وأن الساعة لا تقوم إلا في هذا اليوم. هذا اليوم المبارك هو عيد من أعياد المسلمين، هو العيد الأسبوعي من أعياد المسلمين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وهذا اليوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، يريد اليهود والنصارى، فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل، فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة وإن كانت متأخرة لكنها سابقة في الخيرات وسابقة في الفضائل والطاعات وأنواع القربات، فهم الآخرون لكنهم السابقون يوم القيامة، وهم السابقون في دخول الجنة لسبقهم للخيرات والفضائل، وهم السابقون في المراتب العالية والمنازل الرفيعة لسبقهم في الفضائل والأعمال الصالحات والقربات. ومن أجل ذلك السبق في هذا اليوم، في هذا اليوم الذي اختلف الناس فيه، فاختلفت اليهود والنصارى، وقد فرض الله سبحانه وتعالى عليهم هذا اليوم لكنهم اختلفوا فيه، فاليهود في السبت والنصارى في الأحد، فهدى الله سبحانه وتعالى المسلم لهذا اليوم الفاضل، لهذا اليوم العظيم، فهداه الله سبحانه وتعالى المسلمين لفضله وكرمه ومنته. هذا اليوم هو يوم مبارك، فيه هذه الصلاة التي ينادى لها وهي صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسعى إلى ذكره وأن نذر البيع، فلا نلتهي بشيء من أمور الدنيا ومن شهواتها ومن ملذاتها، فإن الخير كل الخير في المسابقة لهذا اليوم الذي هدانا الله سبحانه وتعالى إليه واختلف فيه من مضى من أهل الكتاب، فالخير أن نبادر للفضائل وأن نسارع في مرضات الله عز وجل وأن نستبق الخيرات، هذا هو الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان من المسابقين في هذا اليوم في حضور الجمعة فإنه من المسابقين في الدار الآخرة، فإن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ومن فضله ومن كرمه أنه لم يقطع عنهم هذا اليوم، بل جعل الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم نظيرا في الدار الآخرة. فإذا انتقل المؤمنون إلى جنات النعيم فإن لهم يوم في الآخرة يجتمعون فيه وهم على قدر منازلهم وعلى قدر سبقهم في الدنيا يستبقون في المجالس في ذلك اليوم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن ربنا سبحانه وتعالى جعل يوما للمؤمنين في الجنة ويسمى يوم المزيد، وهو يقابل يوم الجمعة من أيام الدنيا، يجتمع المؤمنون ويتسابقون في الحضور على حسب تسابقهم في الحضور في هذه المجالس، في هذه المجالس المباركة وفي هذا اليوم المبارك. فمن كان مسابقا هنا كان مسابقا في المجلس هناك، ومن كان متأخرا هنا كان متأخرا في المجلس هناك، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما يجازي الله سبحانه وتعالى العباد على قدر أعمالهم. جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لسعيد المسيب: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينك في سوق الجنة. فقال له سعيد رحمة الله عليه: أفي الجنة سوق؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة فإنهم على قدر أعمالهم، أن يتفاضلون في الدرجات على قدر أعمالهم. قال: ثم يؤذن للناس في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فينادي المنادي بالأذان كما ينادي المنادي في أذان الجمعة في الدنيا، هكذا يكون النداء أيضا في يوم في الآخرة في يوم المزيد. قال فيؤذن للناس بمقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، أي أن المؤمنين في ذلك اليوم يزورون ربهم سبحانه وتعالى ويحضروا مجلسا فيه رب، نعم مجلسا يرون فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، فيزورون ربهم. قال فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، وتضع لهم المنابر أي الكراسي العالية، وتوضع لهم منابر النور، منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. قال وأدناهم مجلسا وليس في الجنة دني، وأدناهم مجلسا وليس في الجنة دني، من يجلس على كثبان المسك والكافور ولا يرى أن أصحاب الكراسي أفضل منه مجلسا، يرى أنه من أفضل المجالس، أنه في أفضل المجالس مع أنه من أدنى المجالس، فيجلس على كثبان المسك والكافور. قال ولا يرى أن أحدا من أهل المجالس أرفع منه مجلسا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتمارون في رؤية الشمس والقمر في ليلة البدر؟ قال: لا. قال: فإنكم لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من رجل في ذلك المجلس إلا ويحاضره ربه محاضرة، بمعنى يحادثه ويكلمه على سبيل الانفراد. ما من رجل في ذلك المجلس إلا ويحاضره ربه محاضرة، فيقول: يا فلان ابن فلان، أتذكر ما قلت يوم كذا وكذا؟ فيقول: أي رب، ألم تغفر لي ذلك؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت هذا المنزل. قال: ثم تغشاهم سحابة من فوقهم فتمطر عليهم طيبا فلا يجدون شيئا من الريح أطيب منه. تعلوهم سحابهم في ذلك المجلس الذي يجتمعون فيه، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتحدث معهم رب العالمين سبحانه وتعالى. تغشاهم تلك السحابة وتمطر عليهم الطيب، لا يجدون شيئا أطيب ريحا منه. ثم يقول ربهم سبحانه وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما تشتهون. بعد انتهاء ذلك المجلس، كما ينتهي الناس من مجلس الذكر في يوم الجمعة، يقومون، منهم من يقوم إلى شراء ما يحتاج إليه من الأسواق ليعود إلى أهله، فيقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة خذوا منها ما شئتم. قال: فينطلقون إلى سوق تحفه الملائكة فيه ما لم ترى الأعين وما لم يخطر على القلب وما لم تسمع الآذان، أي من الأمور العظيمة ومن كرامات الله عز وجل لعماده المؤمنين. فيحمل لهم ما يشتهون. قال: فيأتي الرجل من أهل الجنة، من أهل المراتب العالية والمنازل الرفيعة، فينظر إليه من هو دونه، وعليه من الثياب ما يروع له، أن ينبهر لحسنه وجماله. ينظر إلى ذلك الرجل من أهل الجنة وعليه من الثياب العظيمة ما ينبهر وهو دونه من المنازل. قال: فيتخيل له ما هو أحسن منه، أن يجعل له في بدنه ويكسى بما ينظر إليه وكأنه أفضل وأحسن من ذلك اللباس الذي رآه مع غيره. قال: وذلك لأنه ليس في الجنة من يحزن. قال: ثم يعودون إلى أهاليهم وأزواجهم فيقولون: لقد عدتم إلينا وأنتم أجمل مما كنتم عليه من قبل. فيقولون: جالسنا ربنا الجبار ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا إليه. فهذا هو يوم المزيد، وهو يوم الجمعة، أو ما يقابل يوم الجمعة في هذه الدنيا. في هذه الدنيا يجتمع الناس لحلقة الذكر، إلى مجالس الذكر، إلى المساجد، فاسعوا إلى ذكر الله، يسمعون كلام الله ويسمعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسمعون الوعظ ويسمعون التذكير، يجتمعون من كل مكان إلى بيوت الله عز وجل لسماع الذكر. فيجازيهم رب العالمين سبحانه وتعالى بمجلس في الآخرة، بما يقابل يوم الجمعة من أيام الدنيا، لكنهم يجتمعون من منازلهم في الجنة، من منازلهم المختلفة المتفاوتة في الجنة، يجتمعون ليسمعوا إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهم في القرب في ذا منه سبحانه وتعالى بحسب قربهم في الدنيا في مجالس الذكر، وهم في السباق إلى ذلك المجلس بحسب سباقهم في الدنيا إلى هذا المجلس، إلى مجلس الذكر، إلى خطبة الجمعة، فمن كان أسبق في حضور الجمعة كان أسبق في ذلك المجلس، ومن كان متأخرا لا يأتي إلا متأخرا هكذا يكون في ذلك المجلس، يأتي متأخرا. والله سبحانه وتعالى يجازي العباد على أعمالهم، ومجالسهم متفاوتة على حسب أعمالهم وعلى حسب سبقهم إلى الخيرات. فمنهم من له مجلس مجنع كرسي، له كرسي من نور وهو المنبر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يجلس على كرسي من لؤلؤ، ومنهم من يجلس على كرسي من ياقوت، ومنهم من يجلس على كرسي من زبرجد، ومنهم من ذهب، ومنهم من فضة، ومنهم على كثبان المسك والكافور، على حسب مسارعة في الخيرات في هذه الحياة الدنيا. فكونوا من المسارعين وكونوا من المسابقين حتى تنالوا كرامة رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جاءت الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة وصل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، فإن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، فإن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فإن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على المسارعة في هذه في هذا المجلس في يوم الجمعة، وأن من حضر في الساعة الأولى من ساعات اليوم فكأنما قرب بدنه لرب العالمين سبحانه وتعالى، كأنما قرب بدنه، والذي يليه كأنما بقرة، والذي يأتي بعد ذلك كأنما قرب كبشا أقرا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فكن من المسارعين في القرمات والمسابقين في مرضات الله عز وجل حتى تنال أعظم الكرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم الجزاء. جاء في المسند وفي السنن من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل، أي غسل رأسه وغسل رأسه وسائر جسده، من غسل واغتسل ثم بكر، أي في حضوره، وابتكر ومشى ولم يركب، أي إلى المسجد جاء ماشيا ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، أي لم يكن بعيدا في مجلسه، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، قال: لا، قال: كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة، فضيلة عظيمة ومكرمة عظيمة وثواب كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. والله هو الكريم يجازي العباد بالأعمال اليسيرة الأجر الكبير والثواب العظيم. تنال عمل سنة أجر صيامها وقيامها، وأنت بكل خطوة تخطوها إلى المسجد لحضور مجلس الذكر، لحضور الجمعة، لحضور خطبة الجمعة، لكن بهذه الشروط التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، لم يأتي متأخرا وإنما جاء مبكرا، ومشى ولم يركب، مشى بقدميه ولم يركب حتى تكتب له بكل خطوة ذلك الأجر العظيم، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام لا يكون بعيدا في مجلسه، ودنا من الإمام واستمع إلى الخطبة ولم يلغو، لم يتحدث مع صاحبه ولم يلغو أيضا بحرب فعله بحركاته التي هي من قبيل العبث، وإنما أنصت واستمع. قال واستمع ولم يلغوا، كتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فضل الله واسع وكرم الله عظيم، لكن نحن الزاهدون، نحن الزاهدون في الفضائل والزاهدون في الأجور والزاهدون في الخيرات، وإلا فإن ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عافنا في ديننا وفي دنيانا، اللهم عافنا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عافنا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.